يقول السائل: ما حكم قول توكلت على الله ثم توكلت عليك؟ لا يجوز التوكل إلا على الله، لا يجوز، هذا مش شرك. التوكل على غير الله إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن توكل على غير الله في الأمور التي يقدر عليها الناس كما يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو شفاعة أو دفع أذى كان شرك أصغر. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكل لك إلا على الله، لكن الوكالة لك أن توكل غيرك، بمعنى أنك تنيب غيرك يقوم مقامك في فعل شيء، أما التوكل لا، فلا توكل إلا على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولحصر يعني توكلوا عليه لا على غيره. نعم.